الشهر ده نلم شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، حلقة جديدة، الجنة في بيوتنا. حلقة النهاردة الحقيقة حلقة النهاردة بتكلم الشباب قوي قوي قوي، بس هتفرح الآباء والأمهات جدا جدا جدا، وهيبقوا عايزين أولادهم يشوفوها. لكن هي الحقيقة أساسا بتكلم الشباب عن قرب إن شاء الله قوي، وتبعت لهم رسالة إن شاء الله تكون رسالة جميلة ومفيدة. الحقيقة إحنا بقالنا كذا حلقة بنتكلم عن المشاكل اللي بتقابل الشباب ومشكلة المخدرات ومشكلة كذا وكذا وكذا، فكان لازم تيجي الحلقة دي بتكلم الشباب بتقول له مين صحابك؟ هتصاحب مين؟ والحقيقة في وقتها، لأن إذا كانت الإحصائيات بتقول إن 99% من الشباب اللي بيدمن مخدرات أو بيلجأ لكذا أو البنات اللي بتعمل كذا بيكون بسبب أصحابهم، فكان الطبيعي بعد ما تكلمنا عن المخدرات وعن كذا وعن مشاكل الشباب إن إحنا لازم نقول هتختار أصحابك إزاي؟ هتصاحب مين؟ خلونا أول ما نبدأ الحكاية دي بقول كلمة للأب والأم، بقول لهم إيه؟ هو ولما كان عنده ابنك 7 سنين وثمان سنين وست سنين كنت انت رقم واحد في حياته، انت وامه كنت انتوا اغلى اتنين في حياته، وانتوا مركز اهتمامه ومركز حبه ومركز عاطفته. هو دلوقتي عنده 14 سنة و15 و16 و17، الكلام ده اتغير، في واحد حل محلك بقى هو رقم واحد. ممكن تكون دلوقتي انت رقم اتنين في الاهتمام، وممكن تكون رقم 10 حسب. احنا كنا لسه بنتكلم عن الاب الصديق والاب، ممكن الاب الصديق ده يفضل رقم 2 او رقم 3 او رقم، او لو هو بقى بعيد خالص والاب الغائب والاب البعبع وكده يبقى رقم 10 ويبقى ايه. لكن احنا بنتكلم تاني وبنقول ان انت مش رقم واحد، وان هو في حد تاني بقى في بؤرة اهتمامه، وان مش واحد بس، دي بقت شلة، وان في قانون في الشلل إن اللي مش ماشي على هوا الشلة بيطرد، وإن هو يخاف ينعزل، وإن هو حريص على رضا الشلة. بس مين الشلة؟ وممكن الشلة دي ترجعك أنت رقم واحد لما يلاقيها كلها مهتمة بأبوه وأمه كلهم كده، وممكن تخليك رقم 20 بدل رقم واحد. الصحاب محدش بيعمل كارثة كبيرة إلا وبتبص تلاقي وراه صاحب، الصاحب ساحب بيصحب صاحبه. وإحنا كائن بشري، والإنسان مخلوق اجتماعي، مخلوق اجتماعي لازم يبقى له صحاب، ولازم بيتأثر بصحابه وبيتأثر على سلوكه وعلاقاته وطريقة نظرته للناس وطريقة تعامله مع الناس. قل لي مين صحابك أقول لك أنت هتبقى عامل إزاي. دي المقدمة اللي أنا ببدأ بيها الحلقة دي، علشان أنا في الحقيقة في البداية من كتر ما الشباب بيتأثروا بصحابهم، وده شيء طبيعي، ومن كتر ما الصحاب بيأثروا على على على سلوكياتنا وعلى طبيعتنا يعني، ولازم هيبقى لك أصحاب ولازم هتأثر بيهم وبقوا رقم واحد في حياتك، كل دي مسلمات. يعني أنا بحط المقدمة دي عشان أقول للأباء والأمهات وعشان أقول للشباب مين يرفض أن يبقى لك أصحاب، ده شيء طبيعي، ده شيء منطقي في سنك، وكلنا محتاجين كده لأن إحنا مخلوق اجتماعي، وبالتالي انا عايز يبقى لي اصحاب. لكن خلي بالك، لازم اقول لك جمله مهمه قوي لازم نبدا بيها ونتفق عليها في اول الحلقه. سامعيني يا شباب يا بنات، الصحاب بيأثروا في ثلاث حاجات اساسيه، بيأثروا في حاجات كتيره في حياتك، بيأثروا في عاداتك، في لبسك، بيأثروا في علاقتك بالمجتمع، لكن في ثلاث حاجات كبيره قوي قوي قوي قوي وخطيره قوي بيأثر فيها الصحاب، وكل حلقتنا النهارده مبنيه على الثلاثه دول. الحاجه الاولانيه بيأثر فيها الصحاب مستقبلك ونجاحك في حياتك، الحاجة التانية علاقتك بأهلك، الحاجة التالتة والأهم علاقتك بربك. ثلاث حاجات كبيرة في حياتك. علاقتك بربك كلنا عارفينها، هتفسد ولا هتهتدي أكيد أكيد لها علاقة بصحابك. هتكوني قريبة من ربنا ولا بعيدة، هتتحجبي ولا مش هتتحجبي، هتعمل كذا ولا مش هتشرب ولا مش هتشرب، هتاخد مخدرات ولا مش هتاخد مخدرات، هتصلي في الجامع ولا مش هتصلي في الجامع. كل ده صدقني مش عشان انت وحش، عشان انت محاط ببيئة، البيئة دي عزيزة عليك، فلو هي كويسة بتأثر فيك بالإيجاب، ولو هي وحشة بتأثر فيك بالسلب. وعلى فكرة ممكن يكون واحد متدين وفي وسط مجموعة متدينة، لكن تتحول علاقتهم لصحاب فما عادوش ياخدوه للخير، هو ولما صاحبهم كان متدين بس العلاقة الوقت بقت صحاب خلاص. وبتحصل كتير وانا اعرفها. في الآخر بيأثروا في ثلاث حاجات. قول لي مين أصحابك، كأني بكلم في الحلقة دي كل الشباب، حتى المتدين اللي له شباب متدينين صحابه بيقول أنا كده تمام، ما هو يمكن حسب مودينك فين، أو يعني بيأثروا بالإيجاب ولا أصحابه خلاص. ثلاث حاجات بيتأثر بيها الشباب: علاقتك بربك، يا كلمة كبيرة قوي، يعني أصحابي هيحددوا علاقتي بربي؟ طبعا طبعا. اتنين، علاقتك بأهلك. ايه العلاقة؟ لا، لسه واحد بيحكي لي بيقول لي انا ما تعلمتش اقف لما ابويا يدخل الا لما شفت واحد من اعز اصحابي بيقف لما ابوه بيبقى بيتكلم معاه، والعكس. سلوكيات اصحابك مع اهاليهم انت بتاخدها، اذا كنت بتقلدهم في اللبس بتاخدها وبتطبعها في علاقتك بابوك وامك. التالتة، مستقبلك ونجاحك في الحياة. أنا محاط بناس ناجحة، أنا محاط بناس همتها عالية، أنا محاط بناس بتتكلم عن البنى، عن العطاء، عن الإنجاز، ولا أنا محاط بناس فاشلة؟ أنا كل اللي حواليا بيسقطوا، ليه هننجح؟ هنجح ليه؟ هنجح بتفوق. يا جماعة، الدماغ بتتأثر جدا بالبيئة المحيطة، فما تشوفش حاجة حواليها غير اللي حواليها دول. يعني طبيعة العقل البشري أسير ما يرى حوله في الدائرة القريبة، وما بيعرفش ينط للدائرة البعيدة، يقول اللي هناك البعيد ده أنا عايز أنط أبقى زيه. هو أسير ما هو حوله، ما بيعرفش، كأنه في أوضة مغلقة ما بيعرفش يشوف براها. ولذلك الآية بتقول وأحاطت به خطيئته. يعني إيه أحاطت به خطيئته؟ سورة البقرة الآية، ما عادش متخيل حاجة برة الصورة دي، لأن لما الخطيئة تكررت فأحاطت به، فبقى عقله مش عارف يشوف إلا كده. هي الدنيا غير كده؟ هي الدنيا ما تنفعش إلا كده. فده اللي بيحصل معاك بالظبط ومعايا. اوعى تفتكر الحلقة دي موجهة ليكوا يا شباب يا صغيرين، ده أنا بكلمني أنا من غير أصحاب أضيع، وبكلم أبويا مين أصحابك، وبكلم أمك. دي على فكرة الحلقة دي صحيح للشباب بس بتكلمنا كلنا، كلنا بنتأثر بأصحابنا، كلنا بنتهز بأصحابنا. ياما ستات كانت بتتكلم على جوزها اللي عنده 40 سنه وراجل عظيم وبعدين اتعرف على فلان وفلان وفلان جوزي ضاع. ستات بتحكي كده. ياما ستات كبيره وصاحبه عقل ومتاثره وبتقول نفسي اتحجب ومش قادره اتحجب لان الصحاب اللي حواليها كذا وكذا وكذا. الحلقه دي يا شباب ليكوا ولينا، ليكم ولاهاليكم، لكل بني ادم، لكل كائن بشري، لان كلنا بنتاثر باصحابنا. بس للشباب قوي قوي قوي، بتكلمكم قوي، ثلاث حاجات يا شباب اصحابك بيأثروا فيها: مستقبلك، علاقتك بأهلك، علاقتك بربك. طيب احنا عاملين على النت، على عمرو خالد دوت نت، استقصاء رائع للشباب، في 20 سؤال. ال20 سؤال بيسألوا بيدوروا حوالين كلمة: انت انه نوع من اصحابك؟ اصحابك انه نوع؟ انت مصاحب مين؟ وفي نهاية ال20 سؤال بعد ما تجاوب بيحط لك النتيجة ويقول لك يبقى أنت صحابك واحد من ثلاثة. وهقول لكم بس بعد ما أقول لكم أسئلة الاستقصاء، يعني أنت هتعرف بنفسك. ادخلوا على الاستقصاء ده بعد الحلقة واسأل نفسك وجاوب وجاوب وجاوب. فشوف مثلا من ضمن الأسئلة بيقول لك: هل أصحابك ممكن يتريقوا على أهلك؟ ممكن بقى الناس اللي بتسمعني دلوقتي هنعمل كده محاولة بعض الأسئلة، وأنت إيه جوه دماغك صح وغلط. أحيانا كثيرا ممكن أصحابك يتريقوا على أهلك؟ هل تقبل أن أصحابك يتريقوا على أهلك؟ هل أصحابك معتدين على الكبائر؟ خمور مخدرات؟ ها جاوب. هل بيعرضوا عليك المشاركة في الكبائر؟ ليك صاحب، تعرف صاحب ليك بيعرض عليك ما تيجي يا عم معانا كذا وكذا وكذا وكذا. هل لو رفضت ممكن تطرد من الشلة؟ لو جاوبت آه هتبقى النتيجة طبعا أنت متخيل إيه، لو جاوبت لأ هل ممكن يحصل كده؟ هل أصحابك متفوقين دراسيا؟ ممكن. خلي بالك لأن أنا مش بتكلم في الدين بس، ده انا بسالك في حته لانها بتاثر في ثلاث حتت، فالاسئله ال20 بيدوروا في ثلاث دوائر. هل اصحابك متفوقين دراسيا ولا عاديين ولا فاشلين؟ هل ليك صاحب واحد متفوق دراسيا؟ واحد بس، مش لازم كلهم يعني. هل في حد في شلتك متفوق دراسيا؟ طيب السؤال اللي بعد كده: اصحابك بيتعاملوا مع اهلهم ازاي؟ باحترام وادب ولا باهمال ولا مبالاه ولا ما تعرفش؟ كل واحدة لها دلالة. ساعدنا في عمل الاستقصاء دون أساتذة علم نفس عشان في الآخر نقولك أنت مين صحابك، وأنت اللي تقول أنا مش جاي أحكم على صحابك. السؤال اللي بعد كده: هل صحابك مهتمين بممارسة الرياضة بانتظام؟ بحبوا الرياضة؟ لها دلالة. ولا ملهمش في الرياضة؟ هل أصحابك إيجابيين بيحبوا يكونوا يعملوا حاجات ولا سلبيين؟ هل تقبل أن يشتمك واحد من أصحابك بأبوك وأمك؟ هل تقبل أن واحد من أصحابك يشتمك؟ هل حد من أصحابك له هدف في الحياة بيقوله؟ هل حد من أصحابك عنده مشروع عايز يعمله؟ هل أصحابك بيتحدثوا عن أمنياتهم في مستقبلهم أحيانا ولا كثيرا ولا نادرا ولا ده موضوع مش مطروق أصلا لما نبقى نتخرج بقى نبقى نشوف الموضوع ده؟ الاستقصاء ده خطير وما ظنش أنه اتعمل قبل كده. موجود على الموقع لما تدخلوا بعد الحلقة، أرجوك يا شباب وملوه وقولوا أصحابكم. وفي الآخر في الاستقصاء بيقول لك نتيجة الاستقصاء أصحابك واحد من ثلاثة، يا إما صاحب سوء يجرك للفساد أو يعينك على الفساد أو يوريك سكة الفساد أو يشد إيديك ويفتح لك عينيك على أنواع من الفساد، سواء مع ربنا أو مع أهلك أو لمستقبلك. يفسد واحدة من الثلاثة، لأن إحنا كل الحلقة ماشية على الثلاثة دول، إن الصاحب بيأثر في الثلاث حاجات دول، يا مستقبلك يا أهلك يا ربك. فالنوع الأولاني بعد نتيجة الاستقصاء، يعني ممكن على فكرة النهاردة دلوقتي من غير ما تدخل على النت من بعد الكلام اللي أنا قلته دون وإنت عمال تجاوب جوه فعلك محدش شايفك، أنا للأسف رقم واحد، أنا صحابي رقم واحد. يجرك للفساد صاحب سوء، يجرك للفساد والانحراف والبعد عن العيلة وعن الله ويضيع مستقبلك. النوع الثاني، النوع الثاني نتيجة بعض الإجابات اللي هو دايما بيجي أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا أحيانا، صاحب سلبي غافل، لا بيجرني للفساد ولا بيجرني للخير، هو زي شباب كتير يعني للأسف سلبي، ومطرح ما بنروح بيروح، ومطرح ما الدنيا بتودينا بتودينا، لا همته عالية فيزقني لفوق ولا هو فاشل، لا هو منحرف ولا هو طائع، لا هو واصل أهله ولا هو عاقل أهله، هو إيه في المرحلة في الحتة المغيمة، هو في الحتة الشبورة، هو سرحان. ده النوع الثاني. النوع الثالث صاحب صالح، يجرك للخير. يعني إيه صاحب صالح؟ يعني متدين؟ لا، يعني بديك التلاتة. يعني إيه صاحب صالح؟ صاحب صالح يعني علاقته بربه كويسة، علاقته بأهله كويسة، ناجح أو عايز ينجح، عايز ينجح عشان نبقى منطقيين. فلو متدين وفاشل مش ده اللي أقصده بالصاحب الصالح، لو متدين وبيعامل أهله وحش مش ده اللي أقصده بالصاحب الصالح. هتقول لي وده موجود؟ طبعا موجود، طبعا موجود، وبنات زي الفل وولاد زي الفل، يعني بكلم البنات للبنات والولاد للولاد عشان ما نلخبطش الدنيا في الحلقه اللي ايه اللي عايزين نعديها على خير دي. فايه الولاد بكلم فيهم الصاحب الصالح اقصد الولاد، والبنات بكلم فيهم الصاحبه الصالحه اقصد البنات عشان الدنيا تبقى واضحه والدنيا ما تلخبطش مننا في ايه في اول الحلقه واحد يقول لقيتها، لا لقيته وهي كذلك نفس الحكايه. فانا برجع تاني، برجع معاك الصحاب ثلاثه، يا صاحب سوء، يا صاحب سلبي غافل، يا صاحب صالح، واقصد بالصالح ناجح او عايز ينجح، علاقته باهله كويسه، علاقته بربه كويسه. ما بقصدش الحاجات الغير عاديه، لو لقيت الغير عادي يا بختك. والله يا جماعه ما حد بيعلى وبيعلى الا وراه صحبه بتعليه. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا طول الشهر ده، نلم شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. شوفوا علي بن أبي طالب صاحبه أصحاب الهمم العالية تنجحوا، شايفها هو شايفها كده، صاحبه دول صاحب اللي همته عليها، اللي عنده طاقة، اللي عايز ينتج. ما تصاحبش، أنا آسف، الخامل السلبي، أنا آسف في اللغة يعني البروطة كده، إيه يعني أدينا ماشيين وخلاص. صاحب اللي عايز يعمل، صاحبي اللي عايز تعمل حاجة. ثلاث صفات ممكن أسألك بقى السؤال اللي بعد كده، أنت بتختار أصحابك إزاي؟ يعني خلي بالكوا احنا ماشيين بالترتيب، الصاحب بيأثر في ثلاث حاجات، مستقبلك وأهلك ودينك، وبعدين تاني حتة عملنا الاستقصاء فوصلنا في نهاية الاستقصاء إن صاحبك واحد من ثلاثة. كل اللي قاعدين قدامي وكل اللي بيتفرجوا عليا، كل الشباب اللي هنا وكل الشباب اللي بيتفرجوا عليا، صاحبك واحد من ثلاثة: يا صاحب فاسد، يا صاحب سلبي غافل، يا صاحب صالح. صاحب صالح معناه إيه؟ شوفوا كله ثلاثات النهاردة. صاحب صالح معناه إيه؟ بيساعدك في مستقبلك، مستقبله ناجح، أهله، ربه. طب أسألك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث رائع جدا، بيقول لك إيه؟ المرء على دين خليله. وخلي بالكو المفروض يقول المرء على سلوكيات خليله، على أفعال خليله، لا، ده الدين نفسه، أنت بتقلده حتى في دينه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كل واحد يفكر، ممكن تيجوا نعمل في الحلقة دي، تيجوا كأننا سمعين النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيقولها لنا دلوقتي: أيوة يا رسول الله، فلينظر أحدكم من يخالل. تيجوا كل واحد فينا دلوقتي حالا ينظر من يخالل. أنت بتختار أصحابك إزاي؟ ها، أنا بختار أصحابي، يعني إيه السؤال دون؟ بختار أصحابي اللي لقيتهم، اللي وقعوا في طريقي. واحد قال لي لسه كلمة: أنا ما اخترتهمش، أنا لقيتهم. في المدرسة ولا في الجامعة ولا في النادي، اللي جه قدامي، اللي وقعت في طريقه بقى صاحبي، اللي وقع في طريقي بقى صاحبي. والله وانا ونصيبي بقى، يا طلع صالح يا طلع طالح، انا ونصيبي. او في شباب تاني: انا ونصيبي، بس انا كنت بدور على اللي يبوظني، فكنت عمال ادور في المدرسه مين اكتر واحد ياخدني على سكه البنات، فلقيت فلان اللي هناك، فقمت رايح له على، قلت له والله يخليك الحقني في السكه، انا بدور على السكه دي. ففي كده، انت بتختار اصحابك ازاي بقى؟ تيجوا يا جماعه، هدف الحلقه دي، انا كل ده انا دايما ببدا هدف الحلقه في اولها، النهارده بعد كل الكلام ده تيجوا نقول هدف الحلقة دي. ممكن تبدأ تدور على صاحب صالح، تقوله صاحبني، تكسفش، مش لازم تروح تقوله صاحبني، يعني تعرف، يعني زي ما بنصاحب أي حد في الدنيا، ممكن تدور عليه. يا عم انت دايما بقالك، انت الوقت عندك كم سنة؟ 18 سنة؟ 20 سنة؟ 25؟ بقالك 25 سنة أو 20 سنة أو 18 سنة اللي بيقع في طريقك، انت ليه سلبي كده؟ ما تختار انت يا أخي. والنبي بيقول لك فلينظر، مش اللي جه في وشي. وبعدين بتزعل من ابوك وامك، يقول لك انت مش معنى مصاحب ده، يعني ايه ما هو ده صاحبي، كان انت اللي اخترته، انت ما اخترتوش، ده وقع في طريقك. ايه رايك تقول من النهارده: انا هختار، انا كبير ودول اصحابي، ماشي، انا ما بقولكش احنا يعني هنتفق دلوقتي هنعمل ايه مع اصحابك الحاليين، بس انا لازم اختار، انا عايز انا من حقي ان انا ادور على صاحب ويكون لي صاحب، وده هدف الحلقه النهارده. تيجي تدور عليه هلاقيه، طبعا هتلاقيه موجود في كل حته. هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في المدرسه برضه بس انت ما كنتش بتدور عليه، وهتلاقيه في الجامعه برضه بس انت ما كنتش بتدور عليه، وهتلاقيه في المسجد، وهتلاقيه في النادي بس انت ما كنتش بتدور عليه. بس يمكن بعد الحلقه دي: يا اخي طب انت مش كل اصحابك كده، عمرك ما اخترت. طب ما تيجي ما تاخدني على قد عقلي وتختار مرة، اختاري، قولي ليه كل المنظومة دي، كل الشريط ده صحابي، ليه ما فيهمش واحد صالح؟ والسيرفي عندك، الاستقصاء عندك على الموقع، ليه ما عنديش واحد؟ أنا هختار واحد بمزاجي، أقول إذا كان حياتي كلها كده فسيب باب مفتوح يساعدني إن أنا أرتقي لفوق. يعني يا شباب دلوقتي، أنا مش بغلس عليك، ده أنا بقولك كلام سهل بالعقل. يا عمي دول صحابك فوق راسي، مش هتخانق معاك زي ما ابوك وامك بيتخانقوا معاك. انا بقول لك حاجه تانية اسهل، ممكن لو سمحت، على فكره انا بكلم حتى الكبار، انا بكلم حتى الاباء والامهات، دول صحابك، ممكن لو سمحت يبقى في حد في حياتك، الحد ده بتقول له شدني معاك لفوق، انا كتير قوي بيشدوني لتحت، خدني معاك لفوق، او تعالى نساعد بعض، ناخد بعض لفوق. ايه رايك في الفكره اللي انا بعرضها عليك في الحلقه دي؟ ده هدف الحلقة. كل المطلوب منك انك تبحث وتدعي في رمضان: يا رب ارزقني بواحد صالح. هيرزقك ان شاء الله، ما يخلصش رمضان الا وبعته لك، ويبقى ده من دلائل قبول رمضان، ويبقى ده من دلائل حبه ليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اعطي احد بعد الاسلام، بعد لا اله الا الله، خير من اخ صالح، ان نسي ذكره وان ذكر اعانه. مفيش بعد الإسلام أحلى من كده. معقولة بعد الإسلام؟ ما فيش بعد الإسلام أحلى من كده. يبعت لك واحد لو نسي يفكرك، لو نسيت يفكرك، ولو افتكرت يزق معك. إيه رأيك في الحكاية دي؟ أنا عايز أضرب لك أمثلة قد إيه الصحاب مؤثرين بالإيجاب وبالسلب، علشان أرجع لنفس الفكرة، دور على الصاحب الصالح. هي دي فكرة الحلقة كلها، بس أنا عايز أقنعك بأمثلة. الكلام اللي أنا قلته لك ده يمكن تقولي نظري، لكن أنا عايز أقول لك قد إيه قد إيه أنت صدقني أنت مش وحش. أنت تتحط في وسط مجموعة وحشة تبقى وحش قوي، وأنت تتحط في وسط مجموعة كويسة تبقى زي الفل، وأنت هو واحد. وعلى فكرة وبقيت شلتك الوحشة، يعني أنا بكلم بقيت الشلة كمان، بقيت الشلة الوحشة هو ده رئيس العصابة اللي عامل المصايب كله، هو لو خدته في وسط مجموعة كويسة يبقى زي الفل، هو لأن إحنا كده. ورقة المنديل يا جماعة، المنديل ده ممكن أمسح بيه عرقي، وممكن المنديل ده يبقى في التواليت، وممكن هي نفس الورقة دي تبقى ورقة مصحف، تشيل المصحف فوق راسك وتترفع قوي بالمكان اللي هي بقت فيه. فاهمين انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الاداه نفسها، الحاجه نفسها، ممكن حسب مكانها تعلى او توطى. هي محطوطه فين؟ محطوطه صفحه في مصحف تعلى قوي قوي قوي قوي، محطوطه فين حسب مكانها. فانت كويس، محدش وحش، لان انت فيك نفخه من ربنا. محدش انا اصلي شرير، دي كلمه غلط، انما انت في وسط مين. ولذلك انا بقول لك اهو، احفظوا مني الكلمه دي، قل لي مين صحابك اقول لك مستقبلك هيبقى عامل ازاي، قل لي مين صحابك اقول لك ربنا هيهديك وهتتوب وهتعرف تتوب ولا هتفضل في المعصيه، قل لي مين صحابك اقول لك هتبقى بر باهلك ولا عقل اهلك، قل لي مين صحابك وانا انبئك بمستقبلك، مش ضرب نجوم، مش تنجيم باينه، قل لي مين صحابك اقول لك انت هتبقى انسان ناجح ولا فاشل، قل لي مين صحابك اقول لك انت هتبقى راضي لربك ولا ضائع، قل لي مين صحابك قولوا لي وانا اقول لك. انا هضرب لكم امثله، والامثله دي قوية جدا، وأمثلة مثالين عكسيين. واحد ضيع صاحبه دخله جهنم، وواحد أنقذ صاحبه من جهنم دخله جنة. مين النموذج الأولاني؟ نموذج واحد ضيع واحد، أبو جهل. كان له صديق اسمه عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط دون صديق حميم لأبو جهل، شلة واحدة. أبو جهل جات فترة والنبي بيدعو ساب مكة وطلع في سفر رحلة تجارة وعمل، فعقبة بن أبي معيط في مكة لوحده بعيد عن تأثير الإيه؟ الصاحب السيء أبو جهل. فبدأ يسمع النبي، فبدأ يتأثر، بدأ القلب يشتغل، وبدأ يحس إن الكلام ده حلو قوي. شوف هو لما تشال فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسمع النبي وقال للنبي هذا كلام عظيم، ده كلام حلو قوي، وقرر إنه هيجي تاني يوم يسلم. شوف الصحاب ممكن يعمل ايه. تاني يوم كان رجع ابو جهل من السفر، فقال له عقبة لقد استمعت الى محمد فاعجبني ما يقول، فقال لساني على لسانك حرام بعد اليوم ان لم تذهب الى محمد وتبصق على وجهه، ما تكلمنيش ولا تعرفني لو ما عملتش كده. فقعد يوازن، ده صاحبي ولا النبي؟ فاختار صاحبه، فراح للنبي وحاول يبصق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول لأكتر واحد عدو للنبي. يقول النبي ما أذاني أحد كما أذاني عقبة بن أبي معيط، وهو ده اللي خلى النبي مرة ساجد عند الكعبة وقام جايب أمعاء جمل ميت ودلقها على ظهر النبي وهو ساجد، فوسخت يعني فوق ظهر النبي فما قدرش النبي يقوم، ففضل ساجد لغاية ما جت السيدة فاطمة وزاحت الوسخ، ومات مقتول في غزوة بدر. وقف النبي عليه وقال يا عقبة بن أبي معيط هل رأيت ما وعد ربك حقا؟ ونزل في آية، نزل في آية، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صحبت فلان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ضيعني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طبعا هي قصة إسلام وكفر، لكن أنا بحكي لك القصة دي على واحد ضيع واحد وكان قدامه المقارنة وكان خلاص قرب أول. يا شباب يا اللي بتسمعوني، صدقني صاحبك بيعمل فيك كده، مش في إسلام وكفر بس، في قضايا كتير، مخدرات، يا أنا أصحاب ما عادش معانا فلوس نجيب مخدرات، روح اسرق امك. انا اللي انا بحكيه ده حصل. روح اسرق امك، سمع كلام صاحبه ووقف قدام امه، هاتي الحلقه، هاتي الحلقه احسن لك. والست اضطرت تقلع الحلقه وهي بتبكي، ممكن يضربها او يعمل فيها حاجه. اعرف واحد كل ما يشوف صاحبه يتريق على ابوه، على ابو صاحبه، ابوك ده مقرف قوي، شوف بقى هيقعد يغلس علينا. بص احنا نتفق على خطه ازاي نضحك عليه كل مره. ده المثل الاولاني. طب تيجي نشوف المثل العكسي. كان في واحد مثل جميل قوي، كان في واحد اسمه عياش ابن ابي ربيعه. عياش ابن ابي ربيعه دون اسلم من الصحابه اللي اسلموا في مكه، وصديق حميم لمين؟ بص بقى مين صاحبه؟ عمر بن الخطاب. العكس، قصه عكسيه. فبيحب عمر حب شديد يعني، وطالع هو وعمر مهاجرين من مكه للمدينه، رايحين على المدينه. عياش ابن ابي ربيعه من عيله غنيه، ابو جهل برضه، ابو جهل قال لك ده لو هاجر وهو بالغنى ده هيدي صوره لشباب مكه ان الاثرياء من الشباب اتبعوا محمد، ويبقى بالتالي صوره المسلمين صوره جيده وجميله. ده ما ينفعش يسافر، ده ما ينفعش يهاجر. فقام طلع ابو جهل، شوف ابو جهل شوف بيتعب على اصحابه ازاي. قام طلع ابو جهل بفرسه وحصل عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعه وهم بيقربوا من المدينه، خلاص هيوصلوا المدينه. اما حصلهم، يا عياش، ما بيكلمش عمر، ما يقدرش على عمر، يا عياش ادرك امك. دخله على الوتر اللي الحق امك، اقسمت الا تستظل من الشمس والا تستحم ولا تلمس الماء حتى تعود اليها. عياش، فقال عمر لا تصدقه يا عياش، ان عدت معه سيفتنك، هيفتنوك عن دينك، هيرجعوك عن دينك. قال يا عمر امي. فقال عمر بن الخطاب يا عياش سيفتنونك، صدقني، امك ان اتعبها الشمس ستستظل. امك في الاخر لو الشمس تعبتها هتروح تقعد في الظل، وان اذاها القمل ستستحم. يعني عندي، عارف انت طبيعه سيدنا عمر. فقال عياش يا عمر لا استطيع، امي ما اقدرش، دي امي. بص هيعمل ايه الصاحب الجميل العظيم. شايف الصاحب اللي واقف جنب صاحبه؟ مش لما كنا شادين في التداول مع بعض كنت ظاهر وبعد كده اختفيت. فقال عمر يا عياش ان ابيت الا ان تعود فخذ ناقتي، العربيه بتاعته. انتوا متخيلين واحد بيدي واحد عربيته؟ ده راجع للكفار. فخذ ناقتي لعلها تذكرك بي وبالاسلام. رجع عياش على ناقة عمر. أول ما رجع أم أبو جهل مكتفه وخدوه حبسوه ورجعوه عن دينه، وفضل في مكة محبوس وحطوه في بيت وسابوا ناقة عمر، مش عارفين دي سابوا الناقة و و و و سيدنا عمر مش سايبه. شوفوا الفرق بين ده وده فين وده هيوديه فين. لغاية ما جت نزلت الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو رجع. فعمر بن الخطاب قام كاتبها في جواب وقام باعتها لعياش في مكه، فقراها فظل يبكي يقول فنظرت فاذا ناقه عمر فتذكرت ما فعله بي من اجل الاسلام. ساب لي عربيته، ساب لي الناقه بتاعته عشان الاسلام. يقول فانتفض الاسلام في قلبي، عليت الروح، فمزقت قيودي وانتظرت وركبت الناقة وعدت مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقت عمر وأرسلت إليه أني قادم فانتظرني على أبواب المدينة يأخذني بالأحضان ويأخذني من يدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت ده راح فين؟ شفت المثالين دول؟ أهو أنت بيحصل معك كده بالظبط. إحنا بالظبط بيحصل معنا كده بالظبط. كل واحد فينا، كل واحد فينا في حياته قصة مشابهة بس الأحجام مختلفة. يا شباب، هدف الحلقة تاني، أرجوك أرجوك، ممكن يبقى في حياتك صاحب صالح ناجح أو عايز ينجح في مستقبله، بيعامل أهله حلو، يعرف ربه، بيحب ربه، ممكن تنوي، ممكن تقول هجيبه، ولو موجود ممكن تجدد العهد معاه، ولو ليكي صاحبة كده ممكن تجددي العهد معاها. تيجي نرجع نشد تاني، تيجي نعمل حاجة لديننا، تيجي نعمل حاجة لبلدنا، تيجي ننجح في مستقبلنا، تيجي ازاي نعرف ربنا، تيجي نستفيد من رمضان، تيجي ندعي يا رب رزقنا اللي ما عندوش. انا عارف ان في شباب وبنات دلوقتي عارفين ده انا بعدت عن فلانة قوي، يا ريتني ارجع اقرب منها تاني، انا هقرب منها. وفي نفس الوقت عارف ناس بتسمع دلوقتي يقول ما عنديش، ماليش، اللي انت بتقوله ده حلو قوي بس مش موجود. هتلاقي ان شاء الله، وهتدعي لولادي وهندعي لولادي، وهتلاقيه وهيبعته لك وهتدور عليه. هتختار لاول مره في حياتك، مش هيفرض عليك الصدفه او اللي لقيتهم في سكتك، انا اللي هختار عشان انا ايجابي، علشان انا لو اصحابي كلهم كده لازم يبقى في واحد بيشدني لفوق. احنا كده يا اخواننا وصلنا تقريبا خلاص لاخر الحلقه. يا ترى يا شباب مبدا النهارده او قاعده النهارده، خلي بالك هي قاعده من قواعد التالف الاسري، لانك لو نفذت قاعده النهارده صدقني انت هتكون قادر على التواصل مع عيلتك قوي. ايه قاعده النهارده بتقول ايه؟ اختار صاحب صالح، اختار صاحب صالح. ولان الموضوع كبير ولان الموضوع مهم، فاحنا هنكمل مع نفس الفكره بنكلم الشباب، وعشان الشباب اللي ما شافوش حلقه النهارده، وعشان الاباء والامهات اللي كان نفسهم شبابهم يشوفوا حلقه النهارده، احنا هنكمل معاكم بكره تاني في نفس القاعده، اختار صاحب صالح. تعالوا نكمل مع بعض بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا. عايز تكون من أصحاب الناس اللي بتعمل حاجة في الأرض، بتغير في الأرض، بتصلح في الأرض، أعمل إيه مع كل واحد من دول لو أنا ليه أصحاب مختلفين؟ كلنا محتاجين. أنا آسف إن أنا أقول لكم بلدنا كلها محتاجة، فيدوا بعض، خدوا بإيد بعض، فهموا بعض. يلا امشي بقى في الطريق ده لغايه ما تخش الجنه، خليك ماشي كده يا اباء يا امهات، ولادنا محتاجين كده. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا صلاه ونقرا القران ونقيم